قال عنترة بن شداد العبسي في معلقته: هل غادر الشعراء من متردمي؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ أعياك رسم الدار لم يتكلم حتى تكلم كالأصم الأعجمي. ولقد حبست بها طويل الناقة ترغو إلى سفع رواكد جثمي. يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. دار لآنسة غضيض طرفها طوع العناق لذيذة المتبسم. فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم. وتحل عبلة بالجواء وأهلنا بالحزن فالصمان. فالمتسلم حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسيرا علي طلابك ابنة مخرمي. علقتها عرضا وأقتل قومها زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي. ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. كيف المزار وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلنا بالغيلم؟ إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم. ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم. فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم. إذ تستبيك بدي غروب واضح عذب مقبله لذيذ المطعم. وكأن فارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم. أو روضة أنفا تضمن نبتها غيث قليل الدمن ليس بمعلم. جادت عليه كل بكر حرة فتركنا كل قرارة كالدرهم. سحا وتسكابا فكل عشية يجري عليها الماء لم يتصرم. وخل الذباب بها فليس ببارح غردا كفعل الشارب المترنم. هزجا يحك ذراعه بذراعه قدح المكب على الزناد الأجذم. تمسي وتصبح فوق ظهر حشية وأبيت فوق سرات أدهم ملجمي. وحشيتي سرج على عبل الشوى نهد مراكله نبيل المحزم. هل تبلغني دارها شدنية لعنت بمحروم الشراب مصرم؟ خطارة غب السرى زيافة تطس الإكام بذات خف ميثم. وكأنما أقص الإكام عشية بقريب بين المنسمين مصلم. تأوي له قلص النعام كما أوت حزق يمانية لأعجم طمطم. يتبعنا قلة رأسه وكأنه حرج على نعش لهن مخيم. صعل يعود بذي العشيرة بيضه كالعبد ذي الفرو الطويل الأصلم. شربت بماء الدحرضين فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلم وكأنما تنأى بجانب دفها الوحشي من هزج العشي مؤوم هر جنيب كلما عطفت له غضبا غضبا اتقاها باليدين وبالفم أبقى لها طول السفار مقرمدا سندا ومثل دعائم المتخيم بركت على ماء الرداع كأنما بركت على قصب أجش مهضم وكأن ربا أو كحيلا معقدا حش الوقود به جوانب قمقم بلت مغابنها به فتوسعت منه على سعن قصير مكدم ينباع من ذفرى غضوب جسرة زيافة مثل الفنيق المقرم إن تغدي في دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم أثني علي بما علمت فإنني سهل مخالقتي إذا لم أظلم فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر بالمشوف المعلم بزجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأزهر في الشمال مفدم فإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلم وإذا صحوت فما أقصر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكرمي وحليل غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشدق الأعلم سبقت يداي له بعاجل طعنة ورشاش نافذة كلون العندم هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكمات مكلم طورا يجرد للطعان وتارة يأوي إلى حصد القسي عرمرمي يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم ومدجج كره الكمات نزاله لا ممعن هربا ولا مستسلم جادت يداي له بعاجل طعنة بمثقف صدق الكعوب مقوم برحيبة الفرغين يهدي جرسها بالليل معتس الذئاب الضرم فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم فتركته جزر السباع ينشنه ما بين قلة رأسه والمعصم ومشك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حام الحقيقة معلم ربذ يداه بالقداح إذا شتى هتاك غايات التجار ملوم لما رآني قد نزلت أريده أبدى نواجذه لغير تبسم فطعنته بالرمح ثم علوته بمهند صاف الحديدة مخزم أهدي به مد النهار كأنما خضب البنان ورأسه بالعظلم بطل كأن ثيابه في سرحة يحذى نعال السبت ليس بتوأم يا شاتم قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرمي. فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي فتحسسي أخبارها لي واعلمي. قالت رأيت من الأعادي غرة والشاة ممكنة لمن هو مرتمي. وكأنما التفتت بجيد جداية رشأ من الغزلان حر أرثمي. نبئت عمرا غير شاكر نعمتي والكفر مخبثة لنفس المنعم. ولقد حفظت وصات عمي بالضحى إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم. في حومة الموت التي لا تشتكي غمراتها الأبطال غيرة غمغم. إذ يتقون بي الأسنة لم أخم عنها ولكني تضايق مقدمي. لما سمعت نداء مرة قد علا وابني ربيعة في الغبار الأقتم. ومحلم يسعون تحت لوائهم والموت تحت لواء آل محلم. أيقنت أن سيكون عند لقائهم ضرب يطير عن الفراخ الجثم. لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون كررت غير مذمم. يدعون عن ترى والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. ما زلت أرميهم بغرة وجهه ولبانه حتى تسربل بالدم. وازور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحم. لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. والخيل تقتحم الخبار عوابسا من بين شيظمة وأجرد شيظمي. ذلل ركابي حيث شئت مشايعي قلبي وأحفزه بأمر مبرم. ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابني ضمضم. الشاتمي عرضي ولم أشتمهما والنادرين إذا لم ألقهما دمي. يفعلا فلقد تركت أباهما جذر السباع وكل نسر قشعم. إني عداني أن أزورك فاعلمي ما قد علمت وبعض ما لم تعلمي. حالت رماح ابني بغيض دونكم وزوت جوان الحرب من لم يجرمي.